وهذا هو الارجح. ففي ظاهره اعتداء في الدعاء. يبقى القضية موقوفة على صحتي عن السلف. ان صح عن السلف هنقفل بقنا، ما صحش عن السلف سنجتهد، واجتهادي فيه انه اعتداء في الدعاء الا لو قال لي احد السلف فانا سحبت كلامي. واخد بالك ولا لا؟ تحدثت اواخر سورة المؤمنون عن قوله ومن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، وذكر ربنا انهم الذين خسروا انفسهم وانهم كالحون في جهنم تلفح وجوههم النار. فهل يندرج تحت هذه الآية المؤمن العاصي الميت بلا توبة ام انها للكافر؟ لا لا لا، هذه الآية تتكلم عن الكافر. اما المؤمن المسلم المعاصي المرتكب للكبائر الذي لم يتب قد يكون له حظ من بعض هذه الاحوال، لكنه لا تتحقق هذه الايات كاملة الا في شأن الذين يخلدون في النار والعياذ بالله. اذا ادى الانسان حج وعمره وهو الان يزوج اولاده، فهل يؤدي عمره بالتقسيم؟ يعني يدفع بعد الرجوع ام يتفرغ لتزويج اولاده؟ والله لو الانسان يعني الامر دوت يرجع لظروفي، ان كانت العمره بالتقسيط هذه لا تؤثر عليه في تزويجه لاولادي، اصل تزويج الاولاد مش فرض عليه. لكن لو جينا نقرر العمره اللي هي تعتبر مش واجب عليه، دي تعتبر بالنسبه له امر نافله، لكن قد يتوجب عليه تزويج اولاده البالغين من الذكور، قد يتوجب عليه نظرا لظروف الحياه التي نعيشها الان والفتن ومشاكل ذلك. فمن الممكن لو المساله فيها، طبعا كل واحد لو مساله العمره بالتقسيط هذه على المركب ولا شيء من هذا القبيل ما فيهاش اي تاثير على الزواج، وهو في حاجه الى برضه يرجع الامر للمساله الايمانيه معاه، قد يكون هو في حاجه اليها، ده لازم يوزنها، ما تبقاش المساله فيها قول فقط، وانما كل واحد يقطع على ايه؟ على قدره. قد يكون هو بعض الناس في حاجه معينه للعمر، عنده مثلا مساله نفسيه معينه او محتاج الى انه يرتبط بطاعه الله اكثر، وممكن العمره هتكون هتؤثر عليه. فهذا الانسان يشوف برضه الدين اهم، واخدين بالكم ولا لا؟ دينه هو اصيل دينه اهم، والا فان تزويج اولاده لو كانت العمره هتؤثر تبقى اولى ان شاء الله تعالى. إنسان متزوج وعنده أولاد ويريد الزواج بأخرى بعلم أهلها فقط وبدون علم زوجته وأولادي وأهلي، فهل هذا حلال؟ هو حلال، لكن المشكلة في حاجة، المشكلة في حاجة، والكلام ده لما نقول له ما نقولوش هو لوحده، نقوله للزوجة ديت والأهل الزوجة، أهل الزوجة الجديدة والزوجة الجديدة لازم تقول له أهلك يعرفوا الأول وزوجتك تعرف أولادك، عشان لسبب، لأنه لما بيجوا يعرفوا فيما بعد ممكن يكون الزوجة القديمة لها قوتها ولها عند دلالها وممكن تقف موقف معين، وأولاده فالبنت دي تتطلق، واخدين بالكم ولا لا؟ وده اللي دايما بيحدث في مشاكل كثيرة. يجي الواحد يقول لا ويعمل زي ما بيقولوا إن هو يعني مش حدش هيقدر يمنعه، وأنا ما حدش يقدر يأثر في قراري. طب ما تقول لهم ما دام ما حدش يقدر يأثر في قرارك، لكن بعد كده يجي لي بقى ويقول لهم معلش سامحوني أصلي مراتي عرفت وولادي عرفت هنخرب البيت، يعني يا اخوانا ترضوا بايه؟ تبقى القضيه اول واحده هيضحى بيها مين؟ الزوجه الثانيه. فلازم اللي يدخل على زيجه ثانيه لابد يكون عنده ايه؟ المقدره على انه هيعيش الاثنين، بحيث انت لك حق وليه، لكن ساعه المشكله ما تبقاش اول واحده يضحى بيها الجديده. دايما اللي بيحدث هذا الامر يا اخوانا، وبنقول دايما للاخوه الذين يريدون ان يعذبوا، الشرع قال لك ادي دي حقها ودي حقها، سوي بين الاثنين. التسويه مش فلوس بس، من ضمن التسويه التسويه في الامان. سامعين؟ التسويه في ايه؟ في الامان. يبقى زي ما الزوجه القديمه عندها امان، الزوجه الجديده الاخرى تاخد امان، مش الامان شيكات او اكتب لها ديت، لا، يبقى انت عندك المقدره على انك تؤمنها ساعه ما الاثنين يوضعوا يبقوا الاثنين في كفه واحده. دي تسوي ودي زوجتي ودي زوجتي، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن ما يجيش ساعه اول مشكله يضحي بالجديده. يبقى واضح الكلام ولا لا؟ ده اللي اقدر اقوله في مثل هذه المسائل، وده اللي بقوله دايما لاي واحد مقبل على زيجه اخرى، لازم تكون قد الموضوع، مش قبله ما توردش بنات الناس معك. واضح يا اخوانا ولا لا؟ نعم. هل المال المدخر لعمل حجه اذا بلغ النصاب هذا المال يعم يجب عليه الزكاة؟ طالما معك مال تملكه يجب عليه الزكاة اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. تعني الرضا بقضاء الله. كيف نوطن قلوبنا على ذلك؟ ربنا يرزقنا توطين انفسنا على الرضا بقضاء الله تعالى، وهذا امر سنطيل في الكلام فيه بمشيئه الله تعالى لما نتكلم. احنا افتتحنا الكلام في القدر، اعاننا الله واياكم على التعلم وعلى التلقي وعلى العمل بما نعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله. يا احنا مطولناش.